الجزء السابع عشر، رائحة الحب. تحت شجرة البلوط، وحيث كانت تتلهف مرام للعودة إلى منزلها، وقفت تنصت إلى أنس وهو يقول: حسنا يا مرام، سألقي بنفسي داخل الفجوة الآن وأعود من خلالها، راقبيني. دلف أنس، والذي قضى وقتا طويلا يحاول فيه إقناع مرام بأن انتقالهما من خلال الفجوة سيكون أسرع لها وأيسر له حتى يستطيع إكمال رحلته، استل الخنجر وأولجه في طبقات الهواء وحركه كما يفعل، وذكر اسم قصر الحوراء. دلف إلى الفجوة فابتلعته واختفى من أمام مرام. وقفت وحيدة تحت شجرة البلوط التي كان يقفان تحت ظلالها. شعرت بوحشة رهيبة وخوف شديد، سكن كل شيء حولها فجأة. اختفى الشخص الوحيد الذي اطمأنت لأنه من عالمها، ظنت أنه سيوصلها إلى القصر ثم تحملها قطرة الدمع إلى بيتها، كان يكفيها ما مرت به. فهل هناك مزيد من المفاجآت في انتظارها؟ تذكرت تجار العبيد والسوق ونظرات الرجال لجسدها وضرب الجواري لها في القصر، وتلك اللحظة التي قذفها فيها أنس بالحجارة في عينها. تحسستها بأنامل مرتعشة حيث كانت تؤلمها، تلفتت حولها ونادت بهمس على أنس، ولما لم يأتها الرد انحنت وسحبت غصن شجرة غليظ وتأهبت للدفاع عن نفسها. لقد رحل إذن وتركها وحدها. قررت أن تعود من حيث أتيا إلى بيت أشريا لعلها تساعدها. اعتصر قلبها الذي أصبحت دقاته كطبول الحرب وكادت تركض لولا أن الفجوة انبثقت من لا شيء أمامها. فأشفلت وأطل أنس منها مرة أخرى، وقف يبتسم وحرك كتفيه موحيا إليها أن الأمر بسيط، وقال بهدوء: أرأيت؟ ها أنا قد عدت سارعا بوجه شاحب وشفتين هربت منهما الدماء ويدين تقبضان على غصن الشجرة وترفعه متأهبة في الهواء وكأنه سيف تقاتل به. كانت مرام مجمدة كتمثال من الشمع، فوجئ بها تنهال على كتفه ضربا بغصن الشجرة وهي تصيح بهستيريا: لا لا لا لا لا لا. كانت في حالة هياج وغضب شديد. أمسك أنس الغصن وجذبه منها بعنف فجرح يدها، فقدت تماسكها وتهانفت وتكورت على الأرض وغطت وجهها بكفيها وانفجرت باكية تنشج في حرارة، فوقف أمامها حائرا. كان لا يحسن التعامل مع الفتيات. سألها متعجبا: لماذا تبكين؟ قالت بصوت يخنقه البكاء: كنت خائفة. تذكر كيف كان يفعل والده مع أخته حبيبة عندما كانت تجهش بالبكاء فجأة، كان يتوقف عن الكلام معها ويربط على كتفها بحنان ويحتضنها في صمت، وكانت تهدأ وينتهي كل شيء. لكنه ليس والدها ولا يستطيع فعل أي شيء من هذا، فماذا يفعل؟ سالت الدماء من كفها فتلطخ وجهها بمزيج من الدموع والدماء، كانت ترتجف، بدت له ضعيفة كالقشة. لابد أن يعيدها إلى القصر الآن، فهو لن يتحمل تقلبات شخصيتها تلك، وليس الوقت مناسبا لمرافقة الفتيات، ولعل سامي كول يأمر بإعادتها لبيتها في الحال ليتخلص من تلك الورطة. قطع أنس جزءا يسيرا من طرف قميصه وبلله بماء النهر حيث كان يسيران بموازاته، ومده إليها بلطف قائلا: امسحي وجهك فقد تلطخ بالدماء ودعيني أربط لك جرح يدك. سحبت منه القماشة بعصبية ومسحت وجهها ثم كفها المجروح. كانت هناك شذرات من الغصن قد علقت بجرحها، بدأت تسحبها بحرص وعلامات الألم تلوح على صفحة وجهها، ثم قالت بصوت ممزق حزين: كرهت تلك المملكة وتلك الغابة وهذا العالم. وعادت للبكاء. سألها وقد رق لحالها: حسنا يا مرام، إن كنت ترفضين استخدام الفجوات وتخافينها سأسير معك. لا تخافي ولا تحزني، هيا فنحن في أول النهار، وخذي هذا لتضمدي جرح يديك. وقام باقتطاع جزء آخر من قميصه وساعدها لتضمد جرحها بحرص شديد، وسارا معا. كانت تلك المرة الأولى التي يقترب فيها ذاك الحد من فتاة، وكان يراها فتاة لطيفة رغم بعض العصبية والكثير من البكاء، وربما لأنه آلمها وجرحها مرتين فهي تعامله أحيانا بعنف، لكنه لم يقصد أبدا أن يؤلمها، أراد أن يخبرها بهذا. رنى إليها فبدت له كنتفة هشة من غزل البنات، لو أمطرت السماء عليها لذابت من فرط رقتها، تتبعه كقطة صغيرة تطلب الأمان، كانت خطوة منه تعادل خطوات منها، فهدأ من سيره حتى لا يرهقها. روده شعور جميل أنه مسؤول عنها، ورق له بشكل ما أنها تخاف عندما يختفي أو عندما تفصل بينهما أثناء سيرهما شجرة ضخمة، كانت تهرول وتبحث عنه خلفها تخشى أن يختفي مرة أخرى. أصابه الضيق لأنه كان سببا في بكائها، مزيج من المشاعر كان يختلج في صدره. توقف عن السير والتفت إليها وأخبرها أنهما سيجلسان للراحة قليلا. جلست فورا في صمت وكأنها كانت تنتظر تلك اللحظة، لكنها كانت تخجل أن تطلبها منه، فقد أرهقها السير، أخرجت من حقيبتها تفاحتين كانت أشرياء قد أعطتهما لها ومدت يدها إليه بإحداهما، تناولها منها وجلس يلقيها في الهواء ويتلقفها بيده ويراقب وجهها بطرف خفي، ثم سألها بفضول: كيف قضيت الفترة الماضية وحدك؟ حدثيني يا مرام عن رحلتك وكتابك، هل كنت دائما خائفة وتبكين هكذا؟ أطرقت قليلا وكأن ملاحظته جعلتها تتأمل حالها ومآلت إليه. قالت وهي تحملق في الأرض أمامها: لم أكن بتلك الهشاشة، كان لدي شعور بأنني قوية، لم أكن أشعر بالخوف كما أشعر به الآن، وكان للقائي بالمغاتير فور وصولي أثر كبير في نفسي، كانت الحواء معهم احتضنتني فور أن تركتني قطرة الدم، فشعرت وكأن شيئا ما أحاطني فغمرني الشعور بالأمان. في الحقيقة راودني شعور جديد، ربما روح المقاتلة التي وصلت للتو لأرض المغامرات، شعور يشبه ما قرأت عنه دوما في الروايات. سلمت الحوراء خريطة وبدأت رحلتي. سريعا ما ظهرت كلمات كتابي عندما التقيت بالأميرة هيلا، كانت فتاة رقيقة وواثقة بنفسها تكبرني بخمس سنوات، لزمتها طوال الوقت فقد استضافتني في قصرها وعملتني كشقيقة لها. هيلا تعيش في منطقة تقع خلف مملكة الشمال، لم يكن لدي خنجر مثلك، لكنني كنت أستطيع سماع أفكار الناس. ماذا؟ تقرأين الأفكار؟ لا، أسمع صوتها كما أسمع صوتك الآن، تلك كانت من مميزاتي ويبدو أنني فقدتها منذ انتهاء مهمتي. كنت أنصت إلى صوت أفكار من أمامي، كنت أعرف الصادقين والكاذبين، وكان ذلك مرهقا جدا. كنت أعاني صراعا نفسيا عندما أرى على وجوه الناس وألسنتهم عكس ما يفكرون به. وفي النهاية وبعد أن انتهت مهمتي تأملت فأدركت أن الله ستر خواطرنا رحمة بنا، ولو بحنا لمن حولنا بكل ما نفكر به كما هو ما طاب لنا العيش معنا. الحمد لله أنني فقدت تلك الميزة وأنا الآن لا أسمع إلا نفسي. ارتاح أنس حين تأكد أنها فقدت تلك الميزة، لم يدري لما، وهرب من إجابة نفسه، أشار إليها لتقوم ليكمل حديثهما وهما يسيران لعلهما يقطعان الغابة قبل حلول الظلام. كانت تسير خلفه وكلما حاول أن يقدمها أمامه ليطمئن عليها تتأخر خلفه لبطء خطواتها، فطلب منها أخيرا أن تسير بجواره ففعلت. سألته على استحياء: كم عمر أختك حبيبة؟ تصغرك بعام. ثم أردف بعد أن رنى إليها سريعا: وتشبهك كثيرا. أخجلتها ملاحظته وارتبكت فتعلقت بحقيبتها وقبضت عليها بقوة وكأنها تستمد منها الأمان، وقالت: لا شك أنك تفتقدها، أفتقد كل شيء في حياتي، بيتي وأهلي، رائحة عطر أبي، حضن أمي، صوت جدي، دفء البيت، حتى ملابسي وهاتفي الجوال ورفاقي وحاسوبي، وأنا أفتقد الأمان. التفت إليها وقال بتأثر: مرام، سامحيني لأنني أوجعتك مرتين. لا عليك، أنا أيضا ضربتك بالغصن على كتفك كالمجنونة. قال مازحا: لكنك لم تؤلميني. أي محاربة أنت؟ وأين قوسك البلاستيكي الذي كنت تلعبين به في الغابة؟ لاحت على شفتيها ابتسامة خبأتها بكفها المضمضة بجزء من قميصه. كانت كلما رفعت كفها وتأملته وهو ملفوف بشيء يخص أنس شعرت بارتباك، وكأنه يمسك يدها بنفسه. سارت بجواره وفي صدرها يتلجلج صراع بين رفضها للسير مع شاب غريب عنها وبين اضطرارها لهذا لتعود إلى القصر، فهي لم تختر تلك الظروف، هي مجبرة عليها لا ريب. بدأت تتمتم بالدعاء ألا يتركها الله وأن يكفيها شر نفسها ونفس أنس. قال وعلى وجهه ابتسامة مشرقة بينما كانا يعبران تحت أشجار الياسمين حيث هطل عليهما الياسمين وكأنه يرحب بهما: أعشق رائحة الياسمين. قالت وهي تحمل بين كفيها حفنة من زهور الياسمين التي تراكمت على الأرض وتقربها من أنفها: وأنا ليتني أستطيع الحديث مع زهراته كما تفعل السيدة ناردين، فهي تسمع أنين النباتات وتسبيحها وتنصت لحكاياها العجيبة. معقول، ألا تعرف قصة السيدة ناردين مع الغابة هنا؟ لا. حسنا، سأخبرك بها. بدأت مرام تقص عليه ما حدث مع السيدة ناردين. أشفق على العجوز عندما علم بما فعلته معها زوجة ابنها، وتعجب عندما علم بحديثها إلى النباتات وكيف تنصت إلى أنينها وتحاورها. بينما كانت مرام تحكي له عنها كان يقاوم ضجة أحدثتها مرام في عقله ووجدانه. طريقتها في الكلام راقت له، ذلك الهدوء وتلك السكينة التي حلت عليها بعد أن انتهت تلك العاصفة التي أصابتها عندما اختفى من أمامها فجأة يعجبه. وهذا الضعف الأنثوي الرفيق الذي فيها أثر في نفسه، وقارها واحتشامها أسرى فؤاده، أما دموعها فقد صوبت تجاه قلبه الضربة القاضية. سألها وقد اقترب من بيت ناردين: أتساءل هل ظهرت العبارات في كتابي أم ليس بعد؟ لا أدري هل سيطلق كتاب إيكادولي سراح الكلمات وهو بعيد عن يديك يا أنس أم لا؟ كيف كانت العبارات تظهر في كتابك؟ كان يهتز وأحيانا يتحرك في مكانه فكنت أنتبه، وكانت تنبثق الحروف تباعا وكأنها تنقش بريشة ومحبرة حرفا حرفا على السطر. أحيانا كنت أشعر أن الكتاب يتنفس وله قلب ينبض وهو يظهر الكلمات. تلك الكتب حية يا أنس. كنت أفكر أنه ربما يكون كلودا وأشريا هما بطل قصتي، أليس كذلك؟ تمتمت بضيق ثم قالت: أرى كلودا لا يستحق أن يكون بطلا لأي قصة حب. لماذا؟ تجاهلت سؤاله حتى لا تضطر لفتح كلودا، ثم قالت: ربما بطل قصة كتابك هو كومبو وفتاة أخرى، ولم لا؟ هز كتفيه قائلا: أو ربما أونتي وشخص آخر. لا تذكرني بأونتي أرجوك. لماذا؟ هزت رأسها في ضيق وقالت: لا شيء، فلننسى أمرها. كانت العجوز ناردين تجلس أمام الكوخ وتستند بذقنها على كفيها المعقودتين فوق عكازها الذي أصبح صديقا لا يفارقها أبدا. عندما تهلل وجهها وبرقت أساريرها من الفرح وهي تراهما يقتربان، أصابتها السعادة وتهللت أساريرها عندما رأتهما معا. لم تتمكن من منع نفسها من الضحك بصوت عال وكأنها طفلة صغيرة سرت بقطعة من الحلوى أهديت إليها. جلس على يمينها وشمالها بينما احتضنت كف مرام بحنان فور أن رأت ضمادتها، وجلست تسألها عما أصابها، ثم سألتهما كيف كان الطريق وماذا حدث لهما حتى الآن. مر الوقت لطيفا حيث استأنست مرام بالعجوز ناردين وكذلك سر أنس، وسعدت هي بزيارتهما. وقفت مرام تودعها، كانت العجوز تبكي، فتلك هي المرة الأخيرة التي ستراها فيها. كانت قد ودعتها من قبل بعد انتهاء مهمتها، وها هي لحظة الوداع تتكرر، وكانت ناردين تحمل هم تلك اللحظات، فهي تشعر بالألم في صدرها عندما يغادرها من تحبهم. تكره الوداع. سارت معهما قليلا حتى أصبح الطريق أمامها مكشوفا، وحتى حدود الغابة حيث كان الفاصل الحشري يحيط بالغابة. ابتعد وكلاهما يتلفت من آن لآخر ويلوح لها، وما أن لوحت لناردين آخر مرة، وفور أن خطت مرام خارج الغابة شعرت وكأن سهما ناريا يخترق رأسها. سقطت على الأرض وعيناها معلقتان بالسماء ثم فقدت الوعي. صب أنس الماء المتبقي معه على رأسها لكنها لم تفق. تحسس نبض يدها ليتأكد أنها لم تفارق الحياة، ثم حملها وعاد للغابة، وأسرع وخلفه العجوز ناردين تجاه كوخها، وضعها على فراش ناردين التي أسرعت تربت على جبهتها لعلها تفيق. أحضرت زجاجة بها سائل نفاذ الرائحة وقربته من أنفها، فأفاقت مرام وبدأت تسعل. كانت تشعر بدوار شديد، أخبرتهم أنها تشعر أن دماءها تغلي في عروقها. تحسست ناردين جبهتها ففوجئت بأن حرارتها مرتفعة. قامت تطحن عشبا ما وأشارت لأنس ليحضر بعضا من الماء، وبدأت تذيبه في القليل منه وسقتها منه شيئا فشيئا. بعد قليل بدأت مرام ترتجف، فدثرتها العجوز وجلست تحنو عليها وتتمتم بالدعاء. عندما بدأت المسكينة تتعرق قالت ناردين بثقة وهي تطالع وجه أنس الذي استبد به القلق عليها: ستكون بخير إن شاء الله. قال مستغربا: لا أدري ما الذي حدث لها. كانت بخير. فتحت مرام عينيها وطلعته بنظرة تعني ألا تتركني وحيدة هنا. لم تتمكن من فتح فمها لتحدثه، لكنه فطن لما ترمي إليه وقال يطمئنها: لا تخافي يا مرام. أغمضت عينيها وخرج من الكوخ. جلس على الدرج الحجري يتفكر فيما آل إليه الأمر الآن. اقتربت ناردين وربتت على كتفه، همس إليها قائلا: هل أستطيع الذهاب إلى القصر دون أن تخبريها؟ نعم تستطيع، ولكنك ستعود إليها بالتأكيد، أليس كذلك؟ بالطبع سأفعل إن شاء الله. وددت فقط أن أسأل سامي كول عن شيء ما. سأغلق باب الكوخ علينا ولن أخبرها، فلا تتأخر. أراها تخشى أن تغادر وتتركها وحيدة. لا تقلق يا أمي. تأثرت العجوز مرة أخرى بندائه، لم يدرك أنه يربت على قلبها بتلك الكلمة: يا أمي. كانت نظراتها له تقطر حنانا وهي تراقبه وهو يستل خنجره ويحركه في طبقات الهواء. انبثقت الفجوة تتلاعب وكأنها تناديه، فقفز داخلها بينما أسرعت العجوز ودلفت إلى الكوخ وأغلقت الباب. كانت مرام تئن وترتجف وقد غمر العرق جبينها، فبدأت العجوز تربت على كتفها بحنان. كانت الحوراء تعلم بأخبار أنس، فالرياح تحمل إليها كل همسة تخرج من بين شفتيه. وقفت تنتظر وصوله وهي تطرق بأصابعها على الطاولة في قلق. ظهر أخيرا فقامت فورا رأته وسارت نحوه بخطوات سريعة. كان القلق باديا على محياها. كيف هي مرام الآن؟ ما الذي أصابها؟ لا أدري. فورا أن خرجنا من الغابة سقطت على الأرض، تركتها في كوخ العجوز ناردين. كان متوقعا أن يحدث هذا. لماذا؟ أخبرني أبي أنها لن تستطيع الرحيل إلا بعد استعادة كتابك. كلاكما شريكان في كتاب كدولي بطريقة ما. حتى لو وافقت أن تنتقل معك من خلال الفجوات، كنا سنعيدكما إلى القرية. وددت أن أخبرها هذا بنفسي لأخفف عنها، فهي تثق بي، وأنا أعلم كيف تشتاق الآن للعودة لديارها ولأمها. لكن يبدو أنها صارت ضعيفة جدا بعد أن فقدت مميزاتها كمحاربة. أرجوك يا أنس، عد إليها سريعا واعتني بها. أرجوك. سأفعل، ولكن هل من الممكن أن أطلب من الحكيم ساميكول أن يسمح لها بالعودة إلى بيتها؟ وسأتحمل وحدي مسؤولية استرداد كتابي كدولي. للأسف يا أنس، لا تسير الأمور بتلك الطريقة. ليس أبي من يحدد. لقد تعبت مرام وتعرضت للكثير من الأمور، وهي فتاة رقيقة وضعيفة أخشى عليها. إذن فلتحميها وترعاها حتى تسترد كتابك. مولاتي. أغمضت الحوراء عينيها وكسى وجهها تعبير أدرك منه أنس أنه لا مجال للنقاش في أمر رحيل مرام. كاد ينصرف، لكنه استدار وسألها: هل من دواء لها؟ أستطيع حمله معي على الأقل. ابتسمت الحوراء وقالت بثقة: أنت في بيت طبيبة بارعة، ناردين ستعتني بأمر الدواء. لا تقلق يا أنس، عد الآن لتكون بجوار مرام. أرجوك. استدار أنس بعد أن حياها وأخرج خنجره بعد أن توقف وتأمله للحظات تذكر فيها وجه جده وهو يسلمه إليه ويخبره أنه سيقطع به مسافات كبيرة. لم يفتن وقتها لهذا المعنى، لكنه يدرك الآن. حركه في الهواء وعاد إلى الكوخ حيث كانت مرام ترتجف. طرق على الباب بخفة ففتحته ناردين ودلف محتميا من الأمطار الغزيرة التي سقطت فجأة. هذا المكان عجيب. اشتد البرد واشتدت قوة الرياح، البروق تنقدح في السماء، ستار سميك من المطر حجب الرؤيا. انحنت الأشجار وتعانقت فوق سطح الكوخ تظلله وتبعد سيول الأمطار عنه، والتفت وشائج الأشجار وأحاطت بأركان البيت تمنع تسرب الرياح من فتحات الكوخ. كانت النباتات تعتني بناردين لسنوات طويلة، وها هي تعتني بها وبضيفيها. كانت مرام تنتفض من آن لآخر، فما زالت حرارتها مرتفعة، وكانت العجوز تغفو بجوارها وهي جالسة، فتسقط رأسها فتنتبه وترفعه ثم تعود فتغفو مرة أخرى. بينما جلس أنس في ركن الكوخ مستندا بظهره على الجدار وبدأ يحدث نفسه: عمرها 18 عاما، ما زالت مرام في بداية مرحلتها الجامعية. لا شك أن خبرتها قليلة في معاملة الشباب، لهذا تصده وتعامله بنوع من العدوانية أحيانا. ربما هي ترى أنها هكذا تحمي نفسها كما تظن الكثير من الفتيات. تحتاج وقتا لتنضج وتصبح أكثر انضباطا في ردود أفعالها حتى لا تحرج من يتعامل معها، ولكنها تبدو فتاة خلوقة ومهذبة وجميلة. نعم هي جميلة، هكذا يراها، فهي تعجبه وتروق له. وعلى كل حال ذلك ليس حبا كما يقولون، فليس من المعقول أن يحبها بتلك السرعة. لماذا يفكر فيها كثيرا؟ فليحاول الآن التفكير في طريقة يصل بها إلى كتابه. أما هي وبأي حال من الأحوال سترافقه طوال رحلته مع كتابه، ولكن كيف سيتعامل معها؟ كانت الأفكار تتناطح في رأسه وهو يراقب انعكاسات أضواء الشموع وهي تتراقص وتتشابك على الجدران. تكور على الأرض وتوسد ذراعه واستسلم للنوم. فقد أخبرته العجوز أخيرا أن حرارة مرام قد انخفضت وأنها تستبشر بكثرة تعرقها لأن تلك علامة خير. دثرتها العجوز بغطاء من الصوف وعادت حيث كانت مرام ترنو إلى أنس بعينيها الكليلتين. على استحياء أشرقت الشمس وأقبلت زرقة السماء وفتتت الغيوم فأضاءت أرجاء الغابة، نفحتهم بعض الدفء فأطلق الريحان عبيره الفواح. كانت نباتات الغابة تتألق بخضارها الزاهي بعد أن غسلتها الأمطار طوال الليل. قالت ناردين وهي ترشف بتلذذ المشروب الساخن من كوبها الذي تحتضنه بكفيها: إذن أخبرتك الحوراء أن مرام لن تغادر الآن وستلازمك حتى تسترد كتابك إيكادولي. غريبة. وما الغريب؟ عادة لكل كتاب محارب واحد يتدخل بطريقة ما حتى يمنع من يريدون تغيير محتوى الكتاب ليخدم أفكارهم الشاذة. ترى من يريد تغيير قصة كتاب إيكادولي؟ الكتاب عن الحب، هناك حبيبين، ربما هناك من يقهرهما ويفعل الأفعيل ليمنع اجتماعهما. وضع أنس كوبه برفق وقال: أو قد يخطئان عندما تغلب الشهوة فوق الفضيلة وتسقط الروح فيغلب الجسد. قالت العجوز وهي تتلذذ بالمشروب: الحب فضيلة، جزء منها نولد به، فهي مغروسة في أنفسنا وجزء آخر من تلك الفضيلة نجاهد لنصل إليه. قال أنس: من يحب الطعام سيشتهيه وسيجد لذته في تناوله بأي طريقة، ولو تخلى عن الفضيلة سيسرق الطعام، وكذلك من يحب ويعشق أيضا سيجد لذته في النظر إلى حبيبه بأي طريقة، ولو تخلى عن الفضيلة سيسقط في الحرام. قالت نردين وقد أعجبتها كلماته: نحن لا نعرف ما تحمله لنا الأيام القادمة. هز أنس كتفيه وقال: ليس الحب مقصورا بين حبيبين فقط، قد يكون الحب من نوع آخر، حب الله، الأمومة والأبوة، حب الصديق وحب الخير كما يفعل المغاتير. كان الهواء عذبا وكانت تنظر إليه بحنو، ابتسمت وقالت: أنت شاب طيب القلب يا أنس. طلعها بإشفاق وقال لها: وأنت أم رائعة وحنونة. دنا منها وقبل رأسها وأحاط كتفيها بذراعه. كادت العجوز تبكي، كانت تشتاق إلى ابنها الحبيب. أرادت أن تبوح لأنس ببعض ما حملته بين ضلوعها لسنين طويلة، لكن عطسة مرام وهي تقف متدثرة بشال ناردين وهي تستند برأسها على حافة باب الكوخ انتشلتهما من حديثهما. هش أنس فور أن رآها أمام عينيه، قال برفق وهو يبتسم: يرحمك الله. كان على وجهها ابتسامة متعبة. اقترب منها مع العجوز ناردين، والتي قالت بعد أن تمعنت في عينيها: أنت اليوم أفضل، سأعد لكما حساء شهيا في الحال. أسرعت تجمع بعض الأعشاب والثمار لتعده، بينما كان أنس يحاول ترتيب الكلمات. لابد أن مرام ستحزن عندما تعرف أنها لن ترحل إلا بعد استرداد كتابه. قال متلعثما: لقد ذهبت إلى قصر الحوراء. رفعت عينيها إليه ثم كسرت نظرتها سريعا، كان جفناها يرفان من الحب. قالت تلومه: تركتني إذن، لم أغب طويلا كما تعلمين، كما أنك كنت مع السيدة ناردين وأنا أثق بها. ثبتت نظراتها على الأرض أمامها وقالت: وأنا أيضا أثق بها. المهم، أخبرتني الحوراء أن قطرة الدمع لن تتمكن من إعادتك إلى بيتك الآن يا مرام. لماذا؟ لأن لك دورا في كتابي، ولهذا كانت صورتي تظهر لك في كتابه. لا بد أن تبقي معي حتى أسترد. شدت مرام الشال على كتفيها وهزت رأسها برفق، ولم تثر كما فعلت من قبل. كان ينتظر منها الهستيريا والصراخ في تلك اللحظة، لكنه رآها ساكنة راضية بما سمعت منه، حتى أنها لم تسأله عن التفاصيل ولم تسأله عن خطواتهما التالية. سألها باهتمام: كيف هي يدك؟ ما زالت تؤلمني. آسف، أنا السبب. لا عليك، بدأت أعتاد الألم. انسحب بلطف وتركها وانضم يساعد الناردين التي كانت تحاول إشعال النار تحت القدر. ووقفت مرام تراقبهما في هدوء شديد، كانت كل عظام جسدها تؤلمها. أرادت أن تعود للفراش لترقد وترتاح، لكنها كانت تستمتع بمراقبتهما من بعيد. كانت العجوز سعيدة، فابتسامتها ومزاجها الرائق يمتعان الناظر إليها، وكان أنس يرفق بها ويكثر المزاح معها. يبدو أنه أشفق عليها عندما علم بقصتها، فصار يهون عليها ويقص عليها الطرائف، مما أدخل سرور على قلبها. اهتزت لتلك الأحاديث الندية أشجار الياسمين وبعثرت عبيرها، فاختلط برائحة الحب. مر يوما، كانت مرام أفضل حالا، قرر أن يعود إلى القرية وجلس ليخبر ناردين التي أصابها الضيق عندما أدركت أن تلك اللحظات السعيدة مرت وانتهت. كانت قد بدأت تأنس بهما، فهي تفتقد الشعور بهذا الجو الأسري الدافئ. مارست أمومتها خلال يومين بشكل عميق، كانت تستمتع بهذا، وكان يستمتعان بكل لحظة معها. راقبتهما كثيرا وهما يتحاوران بهدوء. قبل انصرافهما وقفت أمامهما وقالت وهي تستند إلى عكازها: هو الوداع الأخير إذن هذه المرة. لم يتمكن من التعقيب سوى بنظرات عاجزة مرتبكة ملؤها الأسى. قالت سريعا لتتخطى لحظات الحزن المؤلمة تلك: ليس من الضروري أن تقطع المسافة سيرا على الأقدام. ابتسم أنس وقال: لا تحاولي، مرام تصاب بالهلع عندما ترى الفجوات. لم أقصد الفجوات التي صنعتها بخنجري. إذن ماذا تقصدين؟ رفعت حاجبيها وقالت في كياسة: النهر. سارت العجوز ناردين وصار خلفها حتى اقترب من ضفة النهر الأخضر. وقفت تراقب الماء ووقف خلف كتفيها، وطلعت انعكاس صورتيهما وتأملت الصقر الكبير على يمينها وذلك الصقر اللطيف على يسارها، وضحكت قائلة: صقر قصير مصاب في جناحه، كم أنت قصيرة يا مرام. ابتسمت مرام وعادت تسألها: كيف سنعود من خلال النهر؟ ضربت العجوز الأرض بعكازها، فبدأت الرياح تدور ثم دفعت سطح ماء النهر ليتدفق بسرعة شديدة تجاه الطريق الذي جاء منه أنس ومرام منذ يومين. كانت المياه تسير بسرعة شديدة محدثة تموجات تشكل أنصاف دوائر متوازية في اتجاه واحد، وضربت العجوز الأرض مرة أخرى فتساقطت أوراق الشجر بكثافة وتحركت وكأن هناك أياد تتلاعب بها، وارتصت فوق بعضها البعض وشكلت بساطا أخضر فوق سطح الماء. أشارت إليهما وقالت بهدوء: اصعدا فوق الماء وستنقلكما أوراق الأشجار إلى نهاية الغابة. قالت مرام باندهاش شديد: أتمزحين يا خال؟ مدت العجوز ساقها وخطت فوق البساط الذي شكلته أوراق الأشجار، استقرت عليه وكأنها تقف فوق أرض صلبة، وقفت تطالعهما وعلى وجهها ابتسامة واسعة، وقالت تشجعهما: تعاليا هيا سأسير معكما حتى نهاية الغابة. صعد أنس فوق البساط ومدت العجوز يدها لمرام التي كانت ترتجف وهي تنقل ساقيها. صرخت عندما بدأ البساط يسير بسرعة فوق الماء وتمسكت بذراع ناردين، كان الهواء البارد يصافح وجوههم ويموج بثيابهم، وثلاثتهم يضحكون وكأنهم في مدينة الملاهي، منظر فردوسي بدا على الأفق أمامهم. وصلوا سريعا إلى الجهة الأخرى من الغابة، وقف أنس وخلفه مرام والتفت نحو ناردين التي لوحت لهما وودعتهما، ثم انطلق بساط الأوراق الأخضر عائدا بها إلى حيث كوخها في أقصى الغابة، فهي لا تستطيع تخطي الحاجز الحجري الذي يحيط بها أبدا. دلفت نبرة بخطوات متسارعة تكاد تشق الأرض بحذائها، كانت تجر ثوبها خيلاء وتسير بغطرسة أمام أخيها كمشاق. تجاهلت حليم كالعادة وقالت بغضب: أين الساحر قرجة؟ أريده في الحال، أرسلت أستدعيه. اهدئي يا نبرة، لابد أن الكتاب في القصر، ألم تراودك رؤى عنه؟ لا، عن المحارب فقد كنت قد رأيته أكثر من مرة مع ذاك الشاب، ما زال يقيم بداره، لم يظهر الكتاب معه بعد، لكن الرؤى لم تراودني منذ ليلتين، لا أدري أين اختفت البومة. وجه حليم كلامه إليها قائلا: ربما يظهره نهارا، أنت لا تراودك الرؤى إلا ليلا. رمقته بازدراء وقالت: المحاربون يديمون النظر في الكتاب ليلا ونهارا ليراقبوا ظهور الكلمات فيه، وذاك المحارب يحمل حقيبة لا يبدو أن الكتاب فيها. ثم استدارت وأشارت بعنجهية إلى أحد الحراس وقالت: أحضر الساحر قرجة حالا. انصرف أحد الحراس مهرولا ليستدعي الساحر قرجة ذا الستة أصابع والذي يخشاه الجميع، حيث كان يستعين بالجان ويقوم بأفاعيل يشيب لها الولدان. جلست نبرة تفرقع أصابعها وتقرد شفتيها في غضب، لم يجرؤ أخوها كمشاق على لومها، فالكتاب قد سرق من غرفتها وهي التي أصرت على الاحتفاظ به عندها، لكنه كان غاضبا منها بشدة. عادت لجناحها فإذا بجارية تهرول نحوها وهي تحمل عشا أحضره بستاني القصر من فوق الشجرة، كان يحوي صغار بومتها البيضاء. اتسعت حدقتها وكانت في غاية الغضب، قالت نبرة بحنق شديد: لهذا انشغلت عني تلك البومة الحقيرة. مدت كفيها وخنقت الصغيرين داخل العش، كانت الجارية ترتجف وهي تراقب أنفاسهما وهي تتباطأ ثم تنقطع. هرولت باكية وأعادت العش للبستاني الذي أعاده لمكانه في وجل وإشفاق، واختبأ مع الجارية يراقبان البومة المسكينة عندما عادت وقد فجعت في صغارها.